قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى مطالع سورة الحج والتي تحتوي على عدد كبير من هذه الإشارات العلمية. وقلنا أن هذه الإشارات العلمية لا تكفي اللغة وحدها في فهمها، بل لابد لنا من إضافة الحقائق العلمية حتى نستوعب دلالة هذه الآية استيعابا كاملا. وإذا تم لنا ذلك، استطعنا أن نثبت سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون في زمن لم يكن ممكنا لأحد من البشر أن يصل إلى شيء من ذلك، وهو ما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهو ورقة دعوة راقية في زمن العلم الذي نعيشه. نتوقف عند الآية الخامسة من سورة الحج، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه الآية القرآنية الكريمة، الآية الخامسة من سورة الحج، تحتاج إلى مجلدات حتى نوفيها حقها، ولكن أتحرك بسرعة معكم ومع هذه المعاني الراقية التي جاءت في هذه الآية الخامسة من سورة الحج. يقول ربنا تبارك وتعالى عاتبا على الذين ينكرون البعث، يقول: انظروا كيف خلقتم حتى تتأكدوا من حتمية البعث. يقول: فإنا خلقناكم من تراب. ونحن نعلم أن أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها رضوان الله خلقا من نفس واحدة، من طين واحد. وربنا يقول لنا عن قضية خلق آدم عليه السلام: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، أتى منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن. فخلق أبينا آدم عليه السلام تم بمعجزة خاصة اختصه ربنا تبارك وتعالى بها. أما ذرية آدم عليه السلام فتأتي بالتزاوج، وحتى هذا التزاوج فيه أصل من التراب. فخلايا التناسل التي نخلق منها كانت أصلا في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام حينما خلقهما ربنا تبارك وتعالى من تراب ومن ماء ومن طين. فكل واحد منا يحمل في جسده جزءا من أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله. هذا التراب الأصلي الذي خلق منه أبوينا آدم وحواء عليهما السلام يحمل كل فرد منا جزءا منه. وبعد ذلك هذا الجزء، يعني بعد أن يتم إخصاب البويضة أو البيضة بالحيوان المنوي، تتكون النطفة الأمشاج التي تتعلق بجدار الرحم فتتحول إلى علقة ثم مضغة وتنشب خلاياها في جدار الرحم حتى تصل إلى الأوعية الدموية للأم، ف فتتغذى على دم الأم، ودم الأم مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد من تراب الأرض. بعد أن يولد يرضع لبن أمه أو لبن أم أخرى أو لبن حيوان من الحيوانات المسموح بأكلها، وهذا اللبن مستمد من أعشاب الأرض، وأعشاب الأرض مستمدة من تراب الأرض. بعد أن يفطر يبدأ يطعم بعض النباتات، بعض الفواكه، بعض المنتجات الحيوانية الخفيفة، وهذا كله مستمد من تراب الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى إنا خلقناكم من تراب، هذا حق. وبعد أن يفطم هذا الطفل يبدأ يتغذى على الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والمنتجات الحيوانية الأخرى، وكلها مستمدة من تراب الأرض، من عناصر الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، وانظروا هنا إلى روعة التعبير القرآني ثم، لأن ثم حرف عطف للتراخي، يعني بعد التراب محتاجون إلى فترة طويلة حتى تتكون هذه النطفة. والنطفة في اللغة العربية القطرة الصغيرة من الماء، وهكذا يكون خلايا التناسل، يعني تنزل في قطرات دقيقة للغاية. هذه القطرات تحمل الحيوانات المنوية أو البويضة، وحينما يشاء ربنا تبارك وتعالى إخصاب إحدى هذه البيضات بحيوان منوي واحد يختاره ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، لأنه قدر صفاتنا ونحن في أصلاب أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. ثم من نطفة، والقرآن يتكلم عن النطفة الأمشاج، والنطفة الأمشاج هي النطفة المختلطة. وكان هذا التعبير أول تعبير يعرفه الإنسان عن كيفية تكون الجنين. أرسطو ومدرسته والفلسفة اليونانية كلها انقسمت إلى أقسام كثيرة، منهم من يقول أن الجنين يتكون من ماء الرجل فقط، ومنهم من يقول أن الجنين يتكون من دم الحيض فقط، واختلفوا اختلاف كثير، ويعني أربكوا البشرية بما قالوه من كلام موضوع. مر يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أصحابه، فقال له بعض الكفار إن هذا الرجل يدعي أنه نبي، فقال لأسألنه سؤالا لا يعرفه إلا نبي. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد مما يكون الرجل؟ فيقول هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم من كل يكون الرجل، من ماء الرجل وماء المرأة. وهذه أول إشارة حقيقة بعد الإشارة القرآنية النطفة الأمشاج، والتي جاءت في مطلع سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأول إشارة في تاريخ البشرية كلها أن الجنين يولد من ماء الرجل وماء المرأة، جاءت هذه الإشارة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. والنطفة هنا عبرت عن النطفة الأمشاج، النطفة المختلطة من الرجل والمرأة كما جاء في سورة الإنسان. ثم من علقة، يعني النطفة يعني إذا تم إخصاب البويضة أو البيضة بالحيوان المنوي الذي يقدره ربنا تبارك وتعالى، الذي قدر صفات كل منا ونحن في عالم الغيب، تبدأ هذه البويضة في الإقسام حتى تتحول إلى ما يعرف باسم التويتة أو حبة التوت الصغيرة. هذه التويتة تنشطر لتتعلق في جدار الرحم، وتشبه تماما دودة العلق التي تتغذى على دماء كثير من الحيوانات ودماء الإنسان أيضا. وسبحان الله، يعني هذه المراحل التي لا يزيد طولها عن جزء من المليمتر يصفها القرآن الكريم، وهو الكتاب الذي أنزل من قبل 1400 سنة، يصفها بهذا الوصف فائق الدقة. ثم من علقة، المرحلة تشبه دودة العلق تماما شكلا ووظيفة، عبارة عن أنبوب صغير له نهايتان ماصتان يتعلق بجدار الرحم ويحفر في جدار الرحم حتى يصل إلى الأوعية الدموية فيتغذى على دم الأم.